في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم تخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم.